في كثير من بقاع المسلمين يحتفلون بها ويقدسونها، كيف نريد النصر وخوارج العصر يفتكون ببلدان المسلمين ويكفرونهم ويفجرون في مساجدهم ويقتلون عسكرهم فيضعفون المسلمين وبلدانهم؟ كيف نريد النصر وهناك من يدعو ويحث ويشارك في سقوط الدول الإسلامية وإهلاكها أو إضعافها عبر ما يسمى بالربيع العربي الذي ما رأينا نتائجه إلا خدمة لدول الكفر من اليهود والنصارى، بل أرادوا إقامته في جميع بلدان المسلمين حتى تمنى بعضهم مجيئه إلينا وكانوا ينتظرونه والعياذ بالله، لكن الله عز وجل عافانا ونسأل الله العافية. كثير من الناس إن تكلم عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ألقى اللوم على الولاة والعلماء وهو لا ينظر إلى نفسه وطاعته ولا يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة، وإذا أخذتهم الحمية لنصرة القضية الفلسطينية ارتكبوا المحرمات من المظاهرات وخالفوا هدي رسول الله بالاعتصامات. فالنصر الحقيقي والمقاومة النافعة عباد الله هي في نصر الدين ومقاومة الشرك والبدع والمعاصي. بهذا نسترد ما كان لنا ونرجع إلى عزنا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى منهم، اللهم حرر المسجد الأقصى منهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.